الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فإذا استحكمت يقظته، إذا استيقظ قلبه وانتبه من ورطة الغفلة، شعر بما هو مقبل عليه، شعر بمرور الوقت، شعر بعظم الجناية، شعر بكثرة النعم، استحضر ذلك كله، استحضر أمر حقائق الآخرة والإيمان، أوجبت له الفكرة. إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، أن يحدق القلب، أن يظل ناظرا إلى جهة المطلوب، إلى من يطلبه، فهو يفكر في توحيد الله عز وجل، يفكر في الأمر، في أمر الدار الآخرة، يفكر في أحواله وأحوال من معه من الناس وأحوال العالم، يفكر حتى يستقيم له طلبه، وحتى لا يشغله شيء عن التفكر في الله سبحانه وتعالى، يعني في آياته عز وجل. يقول: وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، التماسا طلبا له، فهو يريد وجه الله عز وجل، فلا يزال يفكر فيما يقربه إلى الله. يقول: وصاحب المنازل جعلها بعد البصيرة، جعل الفكرة بعد البصيرة، وقال في حدها: هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، أي التماس العقل المطلوبة، العقل يلتمس ويبحث عن المطلوب بالتفتيش عليه. قال: وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. فكرة في عين التوحيد، الصحيح في ذلك كما سأتي التفكر في أدلة التوحيد ويعني مشاهده، في مشاهد هذه الأدلة في الكون، من أن الله عز وجل مستحق لكل صفات الكمال، وكل مخلوقاته تدل على كمال علمه وكمال قدرته وكمال عظمته سبحانه وبحمده، وتدل على استحقاقه لكل صفات الكمال، وأنه وحده هو الرب الخالق المالك الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع، فهو وحده الرب كما أنه وحده الإله سبحانه وبحمده. فالعبد يفكر في توحيد الله عز وجل، يفكر في معاني وآثار الأسماء والصفات، ويفكر في آثار ومعاني الربوبية، ويفكر في عظمة الألوهية واستحقاق الرب عز وجل للخضوع وللحب وللذل وللطاعة وللخوف والرجاء والركوع والسجود، وأنه لا يستحق أبدا أحد دونه أن تصرف له عبادة من العبادات، بل هو الإله وحده لا شريك له. وفكرة في لطائف الصنعة، وهذا في الحقيقة مرد إلى التفكر في الربوبية أو أحد معاني الربوبية، وهو الخلق. فما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض، كما أخبر سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما خلق الله في السماوات والأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذا في لطائف الصنعة، فيما صنع الله عز وجل وما خلق في السماء والأرض، يتفكر في الأمور الخفية التي تدل هذه الأمور التي يعجز الإنسان عن إدراكها كيف أتمت، ومن حيث يشعر العبد ومن حيث لا يشعر خلقت تدل على كمال قدرته ووحدانيته عز وجل. وفكرة في معاني الأعمال والأحوال، لأن هذه العبادات التي يتعبد لها الإنسان ظاهرا للأعمال وباطنا وهي الأحوال، يعني إذا اقترنا معا، ليست لمجرد أداء أمور ظاهرة، ليست مجرد حركات يؤديها البدن، ولكن لها معاني معينة، ولها يعني لطائف باطنة، لها حقائق باطنة، كل منها مطلوب لابد أن ينتبه له الإنسان. فمثلا الخشوع مطلوب في الصلاة، التقوى مطلوبة في الصيام، التقوى أيضا في الأضحية والهدي والحج وسائر المعاني الإيمانية. فهذه العبادات، الطهارة مطلوبة في الزكاة، وهكذا كل عبادة ظاهرة وباطنة لها معان لابد أن يتفكر الإنسان في حقائقها، حتى لا يكون منشغلا فقط بظواهرها عن معانيها الباطنة، فيفكر في هذا حتى يتحقق بالعبادة كما أمر. والله أعلى وأعلم. قال ابن القيم: قلت: الفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة، اللي هو في الحقيقة نوع التوحيد، نوع المعرفة والإثبات، وهو أن الإنسان يعرف ويشاهد هذا الكون الدال على عظمة الله ووحدانيته، وفيما يطلبه هو بقى يفكر في نفسه: أنت ماذا تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا تبتغي؟ ماذا تطلب؟ هل تطلب الدنيا؟ يفكر في نفسه، يفكر في أعماله، حتى يحقق فيها الإخلاص لوجه الله عز وجل، حتى يجعل إرادته شيء يريد، شيئا واحدا يريد وجه الله. كثرة الفكر في الدار الآخرة، كثرة الفكر فيما يعني في الوقوف بين يدي الله، تجعل الطلب طلبا واحدا، وتجعل الإرادة تتجه إلى شيء واحد، وبالتالي يحقق الإخلاص في عبادته والصدق في الطلب. فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. الحق هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما أمر الله عز وجل به وأخبر عنه فهو الحق، وما خالفه هو الباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فهو مضمحل وذاهب. إنسان الكلام ده يعني يتحقق أولا في قضية الوجود، ثم في ما أحقه الله عز وجل. أعني بالوجود أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره، وهو الباقي بعد خلقه، وكل ما سواه باطل، كان عدما ويؤول إليه، يعني لابد له من الموت، ليس العدم الاصطلاحي، لكن لم يكن أحد من العباد، لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله أوجده، ثم بعد ذلك يميته سبحانه وتعالى ثم يبعثه. وما أخبر الله به والحق، وما أمر الله به والحق، وما أخبر به من يخالف الرسل هو الباطل، وما يأمرون به من الأمور هو الباطل أيضا. فيميز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. فالثابت ألوهية الله عز وجل، والمنفي ألوهية من سواه، لا إله إلا الله. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. إزاي الإنسان يروض نفسه؟ إزاي يخليها تتوجه إلى الله عز وجل؟ يفكر فيما ينفعها ويضرها، ويميز بين هذا وذاك، حتى إذا تأكد أن طاعة الله عز وجل وعبادته هي التي تنفعه، وأن معصية الله عز وجل ومخالفة شرعه هي التي تضره، أعقبها كيف يصل إلى حصول ما ينفع. يتعلم طاعة الله عز وجل ويلزم نفسه إياها، يعرف الطرق الباطلة والمخالفة لشرع الله فيتركها، ويكثر التفكر في هذه الأمور حتى يستقيم له قلبه في طلب النافع، في طلب ما يقرب إلى الله، والبعد وترك ما يبعده عن الله عز وجل. يقول: فهذه ستة أقسام لا سابعة لها، هي مجال أفكار العقلاء، اللي هو التمييز بين الحق والباطل وبين الثابت والمنفي، والفكرة التي تميز بين النافع والضار، ثم الفكرة في حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. يقول: فالفكرة في التوحيد استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين، كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، كأنه يستحيل أن يكون هناك خالقين لهذا الكون، كذلك يستحيل أن يكون هناك إلهين، بمعنى لا يمكن أن يتوجه العباد بالحب والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والتوكل إلا إلى واحد، لا يصح في العقول، كما لم يصح أنه لا كما أنه لم يصح أن يوجد خالقان اثنان ولا أكثر، فكذلك لا يصح أبدا أن يعبد إلهين اثنين. يقول: كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. ده الفكرة في التوحيد، هو توحيد الإلهية، يفكر في أدلة ذلك من توحيد الربوبية، ويفكر في أدلة ذلك من الأسماء والصفات، ويفكر في آثار هذه الأسماء والصفات الربوبية التي يجدها مبثوثة في صنع الله سبحانه وتعالى، وفيما يفعله عز وجل بالخلق، وهذه أمور ظاهرة جدا لكل متأمل ومتفكر، يتفكر في خلق نفسه وفي خلق السماوات والأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيبصر بذلك حقائق التوحيد، فيكون ذلك سببا لتوجهه إلى الله عز وجل. فكلام ابن القيم رحمه الله بعيدا عن كلام صاحب المنازل، لأن صاحب المنازل في هذا المقام في التوحيد قد تكلم بكلام منكر، فقال: وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع، هو الهروي أبو إسماعيل الهروي، وجاء بما يرغب عنه الكمل من سادات السالكين والواصلين إلى الله، بل الحقيقة أنه جاء بكلام فيه نكارة وضلال وعبارات، يعني لو حملت على أحسن المحامل فهي باطلة، وأما لو حملت على ما تحتمله وما يريده أهل الاتحاد فهي كفر والعياذ بالله. فقال: الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود. يقول: هذا بناء على أصله الذي أصله وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء، فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده، التوحيد الصحيح، يقول: لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر، اللي هو عدم الشعور بشيء على الإطلاق، حتى لا يفكر ولا يشعر بوجود نفسه ولا بوجود من حوله من العالم. يقول: فالفكرة تدل على بقاء رسم لاستلزامها مفكرا وفعلا قائما به، انه لابد ان يتفكر ويستشعر نفسه موجود، والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رسم اصلا. فبقول: حيقتحم بحر الجحود، بحر النفي، وان كل ما يوحد الله عز وجل به ده في الحقيقه جحود، فيعدي بقى ده ولا يفكر في اسم ولا صفه ولا فعل ولا في شيء، لانه انتهى شعوره بنفسه، يبقى إنسان في الحقيقة يعني حصل إلى درجة الخبل. يقول: لأنه التوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رسم أصلا، الرسم معناه وجود الشخص نفسه أو شعوره بوجود نفسه على أحسن المحامل. يقول: كانت الفكرة عنده التفكر نفسه علامة الجحود، واقتحاما لبحره، فلا بد أن هو يتخلص من التفكير في الحقيقة. يقول: وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب، فقال: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. معنى أبياته: ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص، فالذي تفنى فيه الرسوم، تفنى فيه الأشخاص، ويضمحل فيه كل حادث، ويتلاشى فيه كل مكون، يشعر بتلاشي الوجود كله، فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم. ده المعنى الحسن للعلم، يعني المعنى اللي هو يمكن يحمل عليه إن هو التوحيد الحقيقي هو أن يزول عن وجود نفسه، عن شعوره بوجود نفسه ووجود العالم. يقول: لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم، وهو الموحد اللي هو الفاء العبد، وتوحيده القائم به وفعله، فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث، وذلك جحود لحقيقة التوحيد. اللي إن هو يستشعر إنه بيقول لا إله إلا الله، ده بيقولك ده جحود، فأنت عشان تقتحم بحر الجحود يبقى تعدي المرحلة دي، عشان تعرف إن في صفات لله عز وجل، يقولك ده شعورك بإن في إنك أنت بتصف ربنا بصفات، شعور بوجودك، والشعور بوجودك ده جحود، فالجحود ده لازم تعديه، تتجاوز عنه إلى أن لا يكون عندك شعور بالتوحيد. كلام في الحقيقة ضلال مبين على أحسن المحامل، لأن الرسل كلهم جاءوا بتوحيد الله عز وجل. يبقى كل الرسل بيقول: ما وحد الواحد من واحد، ما فيش ولا واحد واحد ربنا أبدا، وكل من وحده. طب الرسل يبقوا عندهم جحود؟ الرسل كانوا بيدعوا إلى توحيد الله، هم يقولون لا إله إلا الله ويدعون إلى لا إله إلا الله، يبقى كيف أن كل من وحد الله عز وجل من الخلق جاحد؟ كيف يقال حتى لو كان بمعنى المقصر، ما أنه ما وفش ربنا حقه، فإن ذلك لا يمكن أن يوصف بالجحود، ولا يمكن أن يقال أن هذا العبد جاحد لحقيقة التوحيد، لأن الجاحد النافي لحقيقة التوحيد ده كفر. فكيف تصف أولياء الله عز وجل من الأنبياء والرسل الموحدين لله عز وجل بأنهم جاحدين لحقيقة التوحيد؟ وما نطق أحد منهم بهذا الكلام الباطل. يقول: شهود العبد لفعله الحادث لتوحيد الله ولوجود نفسه ورسمه الحادث والموحد، ذلك جحود لحقيقة التوحيد الذي تفنى فيه الرسوم وتتلاشى فيه الأكوان. احنا كنا كلمنا قبل كده على فناء السوى، على أنواع الفناء، اللي هو الفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى، والفناء عن ورود السوى من سوى الله عز وجل. وقلنا إن اللي ممدوح فيهم واحد فقط هو، وليس اسمه فناء، ولكن الفناء عن إرادة من سوى الله، فهو لا يريد إلا وجه الله، هذا هو الإخلاص، بعبارة يسيرة سهلة جاءت بها الرسل، جاء بها الكتاب والسنة. أما الفناء عن شهود السوى فذا محمل ابن القيم رحمه الله على كلام الهروي، إنه بيقول إن التوحيد معناه إن الواحد يوصل لدرجة ما يشهدش معاها شيء إلا وجود الله، زي ما قلنا قبل كده عندهم إن زي ما الشمس ما تطلع، فإذا استنارت اختفت النجوم، هي موجودة لكن اختفت في حس الناظر، لأنه أصبح يبصر ضوء الشمس فاختفت النجوم في حسه، مع كونها موجودة بالتأكيد، لكن لأنه مش شايفها فما بيشعرش بيها. فده أحسن المحامل، وده درجة قلنا مش مطلوبة، لأن الإنسان مطلوب منه أن يشهد إياك نعبد، يشهد وجود نفسه وأنه يعبد الله، وإياك نستعين، فهو يشعر بأن الإعانة من الله وهو يستعين به. فلم يطلب الله منا، لم يأمرنا عز وجل، ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا نشهد وجود العالم، وأن لا نفقد التمييز، وإنما هذا الأمر لو حصل لإنسان لنتيجة قصور معين فليس هو درجة مطلوبة. وأما من يعتقد أن وجود الله هو وجود الخلق فهذا هو الكفر الناقر عن الملة، اللي يعتقد أن ليس هناك أصلا وجود متعدد، إنما هو شيء واحد. يقول: فلذلك قال: إذ كل من وحده جاحد. يقول هذا اللي هو بيقول إن الحقيقة إن كل من شهد نفسه، كل من شهد وجود نفسه فلا يزال جاحد لحقيقة التوحيد. يقول: هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه فقد فسره أهل الوحدة، وحدة الوجود يعني، لما الكفر الزنادقة بصريح كلامهم في مذهبهم، قالوا معنى كل من وحده جاحد، أي كل من وحده فقد وصف الموحد بصفة تتضمن جحد حقه، وصف الموحد سبحانه بصفة تتضمن جحد حقه، الذي هو إيه؟ هو حقه إن عدم انحصاره تحت الأوصاف، إنه مش منحصر في وصف، إنه ملوش أوصف، ده بل هو كل موجود، وكل وصف حسن وكل وصف قبيح كما يقول ابن عربي، كل كلام هو كلامه، وكل وصف حسن وكل وصف قبيح هو صفته، لا ينحصر في وصف. يقول لك لو حصرته في وصف معين، ولو قلت صفته كذا وكذا وكذا ونعته كذا وكذا حتى ولو كان مما في الكتاب والسنة، يبقى أنت لم تعرف حقيقة الأمر. يقول فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات، إطلاقه المفروض أنك تطلقه عن قيود الصفات، يعني ملوش صفة معينة، بل هو كل الصفات، بل كل الموصوفات، بل هو شيء واحد. وقوله توحيد من ينطق عن نعته، أي توحيد المحدث له، المحدث هو المخلوق الناطق عن نعته، عارية مستردة، فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه، فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. من قال شرعا بقى إن توحيد من ينطق عن نعته اللي هو المحدث، المحدث إن كل العباد محدثين، فلما بيوحدوه بيقولوا عارية أبطلها الواحد. ليه أبطل الله عز وجل؟ الله لم يبطل من أعمال عباده المؤمنين توحيده سبحانه وتعالى، بل توحيد الله عز وجل عمل صالح يبقيه الله عز وجل لهم ويجازيهم عليه في الآخرة. فكيف يقول على أحسن المعاني توحيد من ينطق عن نعته؟ وبعدين إزاي الإنسان ما ينطقش بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تقوم تقول أنت أن اللي ينعت ربنا يبقى باطل، أبطلها الله عز وجل لأنها عارية، لأنه كان لم يكن العبد لم يكن موجودا ثم يصير إلى الموت، فيكون ما بين ذلك ما وصف به ربه عز وجل باطلا حتى ولو وافق الكتاب والسنة؟ هذا كلام باطل. يقول والاتحادي يقول معناه أن الموحد واحد من جميع الوجود الوجوه، فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق واصفه، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده. طبعا كل الكلام ده الصوفية الفلسفية الخبيثة التي هي أقبح ما يتصور من الاعتقادات، التي أقبح من اليهود، اعتقادات اليهود والنصارى، إن بيقولوا بساطة التركيب، بساطة الذات، بمعنى إن هي الذات دي هي كل شيء في الوجود، وأما الذي يصف ويصف أوصاف كمال ضدها صفات نقص، فيقول ده يؤدي إلى التركيب، ولا بد أن نقول بالإطلاق التام. الإطلاق التام ده اللي معناه الوجود التام، الوجود ده اللي كل شيء في الوجود هو شيء واحد. وقوله توحيده إياه توحيده، يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه، حيث لا يكون لا هناك رسم ولا مكون، فما وحد الله حقيقة إلا الله. ده كلام باطل أيضا، ده المعنى الحسن اللي بنقيم بيفسره به، إنه بيقول ما وحدش ربنا على الحقيقة إلا الله، والحقيقة إن لو كان كذلك فلماذا أمرت الرسل بالتوحيد، ولماذا كان أول واجب على عباده التوحيد؟ إذا كان ده ما بيوحدوش ربنا، يبقى ما فيش حد بيوحد ربنا أبدا، ولا الملائكة ولا الرسل، ما الفين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فين ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما الرسل كانوا يدعوا لإيه؟ عشان واحد يعرف فعلا أن دين الصوفية دين تاني غير دين الرسل، لما يقولهم أن على الحقيقة ما حدش وحد ربنا أبدا، هو أقول لم نقول ممكن نقول أن الإنسان ما عبد الله حق العبادة، لكن تقول ما وحد الله أبدا أحد إلا الله عز وجل؟ يقول والاتحادي بقى اللي هو بتاع وحدة الوجود يقول ما ثم غير يوحده، ما فيش أصلا حاجة تانية توحد، هو شيء واحد، بل هو الموحد لنفسه بنفسه، إذ ليس ثم سوى في الحقيقة، ليس هناك غيره في الحقيقة، هو عين ما بطن وعين ما ظهر، هو الظاهر والباطن، بمعنى كل الكائنات دي شيء واحد هو الله. يقول قوله ونعت من ينعته لاحد، أي نعت الناعت له ميل، لاحد يعني الحاد يعني ميل عن الحق، نعت من ينعته نعت الناعت له، وصف الواصف له، ده بقى أي وصف سواء كان موافق ولا مخالف، فحيشمل بذلك وصف الرب عز وجل الذي وصف به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ده يقول ان اللي يوصف ربنا يبقى ملحد والعياذ بالله. طب انت ده كلام فظيع جدا والعياذ بالله. يقول الالحاد اصله الميل لانه بنعته بنعته له قائم بالرسوم، وبقاء الرسوم اللي هو شعوره بوجود نفسه ينافي، يقول بقاء الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. والاتحادي يقول نعت الناعت له شرك لانه اسند الى المطلق ما لا يليق به اسناده من التقييد، ما لا يليق به اسناده من التقييد، وذلك شرك والحاد. ويقول رحمه الله على ابي اسماعيل ويدعي له يعني، وان كان هذا الامر يعني في مقام ينبغي تبيين البدعه والضلال فيه. يقول فتح للزندقه باب الكفر والالحاد، فتح للزنادقه باب الكفر والالحاد، فدخلوا منه اقسموا بالله جهد ايمانهم انه لمنهم. ان ابي اسماعيل الهروي من اهل وحده الوجود، وما هو منهم، وغره سراب الفناء فظن انه لده بحر المعرفه وغايه العارفين، وبالغ في تحقيقه واثباته فقاده قسرا الى ما ترى. الى هذه العبارات الفظيعه جدا اللي هي خاتمه الكتاب عنده. يعني الانسان بعد ما يوصل للمنازل دي كلها يوصل لايه؟ يوصل للكلام الفارغ اللي هو بيقول عليه ده، اللي هو يقول ما وحد الواحد من واحد. وده دليل على ماذا؟ خطوره البعد عن طريقة الكتاب والسنة في التهذيب والإصلاح والوقوع في الفلسفة. شايفين الكلام صعب جدا وسخيف جدا اللي هو بيفسروا به، والتقييد والإطلاق وأسند إلى مطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد، كل الكلام الفظيع ده اللي هو أصلا في الحقيقة كلام باطل ومخالف لما جاءت به الرسل، سببه دخول الفلسفة وعلم الكلام في أمور الاعتقاد وفي أمور التهذيب والإصلاح، فترتب على ذلك هذا الفساد العريض. يقول والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه أن تذهب المحدثات في شهود العبد وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى كما لم يزل، ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا فلا يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات، وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا الكلام في الحقيقة غير قابل للوجود في ذهن إنسان عاقل ولا في قلبه، إن هو يقول يفنى عن شهود الشهود، يفنى عن شهود نفسه. حاولنا نقربها بصورة موضوع النجوم والشمس دي، ولكن بعد حين يقول لك لا، ده المفروض ان هو كمان يفنى عن شهوده بحيث لا يبقى شيء على الاطلاق. خلاص يبقى الانسان ده يقول لك وبيسميها، بيقول يبقى من لم يزل هو سبحانه، ويفنى من لم يكن اللي هو المحدث العبد. فده معنى الفناء عندهم اللي هو زوال كل شيء وزوال كل شعور. في الحقيقه بقى الانسان خلاص انتهى شعوره بكل شيء، ويقولوا عشان كده يصل ان هو احوال المجانين تكون هي اقوى اكمل الاحوال والعياذ بالله. عشان كده كلمه المجنون كانوا يسموه مجذوب، مش كده؟ يقولوا مستشفى لايه؟ المجاذيب. المجاذيب دي المجاذيب المجذوب بالقوه جذبه الله اليه، يعني كل المجانين دول هم اللي فهموا الحقيقه والعياذ بالله. فهذا الكلام من ابطل الكلام. عشان كده ابن تيميه رحمه الله يتكلم كلاما كثيرا في ان الجنون ليس من مراتب الايه؟ الولايه، وليس من علامات الولاية، وإنه أقصى ما فيه أنه هو يعني إنسان قد يغفر له بسبب جنونه، لكن أنه هو تكون درجة مطلوبة والعياذ بالله. وذلك هم يصرحوا بأنهم بالكشف وصلوا إلى ما لا يقبله عقل ولا شرع، وأنه اللي عايز يمشي وراهم لازم يسيب عقله ويسيب الشرع ويترك الشرع ويترك العقل والعياذ بالله. والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، والحمد لله الذي عافى المسلمين من هذا. يعني طبعا بلا شك ان الكلام ده ملوش وجود دلوقتي، في مش منتشر وسط الناس، لكن احنا عايزين بنعرف الكلام ده عشان نعرف طريق الصوفية المنحرفة اللي هم بيوضبوا الناس له، وبيقولوا ان الصوفية هي البديل. هتوصل لفين؟ وفين ائمتها؟ مين هم ائمتهم؟ هي ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، والكلام ده بيتقال طبعا. اخر كلامهم يوصل لفين؟ يوصل للحاجات دي، الحاجات دي اللي هي احسن احوالها تبقى ضلال، واسوأ احوالها تبقى كفر بواح والعياذ بالله. فالمنهج ده في الحقيقة منهج أعداء الإسلام وما بيروجوا له، وهم هم اللي دخلوه في الأصل أصلا، أعداء الإسلام الزنادقة أظهروا الدخول في الدين وما هم من الدين في شيء، ولبس على الجهلة فاتبعوهم على هذا الأمر. فلما نعرف أن آخر كلامهم بيوصل لإيه وماذا يريدون من البعد عن حقيقة ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين، يبقى نوقن ونجزم أن هذا الطريق لا ينفع ولا يصلح. إذا أخذنا من كلامهم بعض الفوائد، مش من كلام كلهم، حتى من كلام الصالح يعني من يظن بهم الصلاح في الجملة، وأن الكلام اللي هو الباطل ده يحمل على أقل الوجوه شرا، ويستفاد من بعض ما ذكروه في الطريق فيما تكلموا فيه أحوال القلوب الموافق للحق، يبقى عندنا الميزان الصحيح الذي نزن به وهو ميزان الكتاب والسنة فيما يتعلق بأعمال القلوب، نستفيد مما وافق الحق ونترك ما وافق الباطل أو ما خالف الحق. نسأل الله العافية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سيبوا شوية. ابن القيم ليه أول أبيات الهروي وما أولش أبيات ابن عربي؟ أبيات ابن عربي أصرح بكثير في الكفر، هو معروف أن ده مذهبه الذي يقوله في كل موطن، كتبه مبنية على ذلك بخلاف الهروي. الهروي له كتابات تانية توضح حقيقة يعني وسلوك آخر كان يخالف فيه هذا الكلام، وكلامه أصلا حتى يحتمل التأويل. أما كلام ابن عربي فصريح في الكفر والعياذ بالله. معنى قوله عز وجل أحسن الخالقين، قال الله عز وجل عن عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وقال عن إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. يقال خلق بمعنى صور وشكل، فالإنسان بيشكل شيئا ويصور شيئا. الله عز وجل أحسن الخالقين لأن خلقه إيجاد من العدم، وإعطاء الشيء وجوده وتصويره على وفق ما قدره عز وجل أزلا وأراده، فذا بخلاف البشر ليس يستطيع أن ينفذ كل ما أراده أولا أو ما قدره أولا، وبخلاف المخلوقين. هناك خالقين بمعنى مقيد، الخالق بمعنى مقيد يمكن أن يستعمل خلقت العصا يعني سويتها، وخلق التمثال بمعنى شكله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا حبة اللي هو بيشكلوا هم المصورين، المصورون يسمون يخلقون كخلق الله، هذا معنى الله أحسن الخالقين. عالم الذر، الذر أصلا بمعنى النمل، في حديث أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا يعني كأنهم الذر في أذن من الماء، كأنه النمل اللي هو خارج في أذي من الماء، في قليل من الماء، النمل اللي هو الصغير. فسمي العهد ده عالم الذر، العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم عندما استخرجه من ظهر أبيهم في صور حجم الذر حجم النمل. الاتصالات هواتف بين الرجال والنساء، صاحب المحل إذا عرف أنهم يتكلموا في الحرام يمنعهم أو يقطع الخط عليهم، إذا كان ما يعرفش يبقى ملوش ذنب. سبحانك اللهم.